كم اقرأ اقرأ انت ابن خزيمة. نعم. قال الامام ابن خزيمة رحمه الله ان المطلب بالاسفل عاد هذا الشاذ ومنكر لا يعول عليه. نعم. قال الامام ابن خزيمة رحمه الله: باب امر الامام المؤذن في اذان الجمعة بالنداء ان الصلاة في البيوت ليعلم باب امر الامام المؤذن في اذان الجمعة بالنداء ان الصلاة في البيوت ليعلم السامع ان التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. طلق مباح. طلق مباح ولا طلق؟ لا طلق. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال أعد ترجمة. بابه باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت ليعلم السامع أن التخلف عن الجمعة في المطر طلق مباح. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عباد يعني ابن عباد وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير جميعا عن عاصم عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال له: نادي الناس فليصلوا في بيوتهم. فقال له الناس: ما هذا الذي صنعت؟ قال: قد فعل هذا من هو خير مني، أفتأمروني أن أخرج الناس أو أن يأتوا يدوسوا؟ أفتأمروني أن نحرج أن يحرج يجعلهم يفعلون الحرج؟ نحرج بالحاء ولا بالخاء؟ ولا بالخاء عندك؟ أثبتها بالخاء لكن قال في الحاشية في بعض مصادر التخريج وفي بعض نسخها أحرج بالحاء المهملة. أحرج أو أخرج، أخرجهم لينالهم المطر أو أحرجهم ويوقعهم في الحرج والعنت. نعم. أفتأمروني أن أخرج الناس أو أن يأتوا يدوسون الطين إلى ركبهم؟ هذا حديث أحمد بن عبدة. وقال يوسف عن عبد الله بن الحارث رجل من أهل البصرة نسيب لابن سيرين وقال: أن أخرج الناس ونكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم. نعم. يقول يدوسون الطين إلى ركبهم، هذا العلم مشقة، أنا قد تصل الطين إلى الركب، وهم مثل الشوارع مزفتة، قد يستمر هذا أسبوع أو أكثر بعد المطر، طين شوارع. نعم. لكن عفى الله عنك، متى يقول يصلي ينادي للناس أن صلوا في رحالكم؟ جاء ما يدل على أنه يقولها بدل جاء مثلا قال مؤذنه مؤذن له: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في رحالكم. يقول بدلها، بدل ما صلوا في رحالكم. وجاء ما يدل على أنه يقوله بعد الأذان، يكمل الأذان ثم يقول بعد ذلك صلوا في رحالكم، جاء ما يدل على هذا وهذا. والواقع حصلت النبي في السفر، هذا ولا في السفر في حديث معه، وسيأتي الكلام عليه. نعم. باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدلا. تتكلم على تخريجه صلى الله عليه. قال الصحيح أخرجه البخاري ومسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا. أقبلوا على الفلاح حي على الصلاة. صلوا في الحياة. الحياة بمعنى أقبلوا. أقبلوا على الصلاة. قد يقال تبقى وقد يقول له هي الفلاح. هي الفلاح. لكن هل تبقى حية يعني بمعنى أقبلوا أو صلوا في رحاله؟ نعم. باب أمر الإمام المؤذن بحذف حي على الصلاة والأمر بالصلاة في البيوت بدله. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. والدحض. نعم. فتمشوا في الطين والدحض. تخريجه. أحسن الله. قال أخرجه البخاري ومسلم. نعم. نعم. باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره. إيش بابه؟ باب الدليل على أن الأمر بالنداء يوم الجمعة بالصلاة في الرحال الذي خبر ابن عباس أنه فعله من هو خير مني النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان عباد بن منصور حفظ هذا الخبر الذي أذكره. نعم، فعله من خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عباد وهو ابن منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في يوم مطير يوم الجمعة أن صلوا في رحالكم. نعم. باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج. وهذا يعني إذا وجدت المشقة مثل ما سبق، لما كانت الشوارع والبيوت يعني فيها مشقة عظيمة مثل ما قال العباس تدسون الطين إلى ركب، أما وقت تغيرت الحال الآن الحمد لله، والمدن الآن وفي بلدنا ما يحتاج يقول المؤذن صلوا في حالكم، لا لا، لأن المشقة ما وصلت إلى مثل ما يدوسون طنق، ولوجود المواصلات ولوجود الشوارع واسعة وزفلته والسيارات، وإذا وجد بعض الأفراد عليه مشقة ولا استطاع يصلي في بيته يكون معذور، يكون معذور. نعم. ها؟ إذا كفى الحديث السابقة اللي قبله صحيح. قال إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لكن المتن صحيح كما تقدم. المتن سبق صحيح. إيش الحديث هذا ضعيف؟ عاد السند. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عباد وهو ابن منصور عن عطاء عن ابن عباس. التخريج. قال إسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لكن المتن صحيح كما تقدم. نعم سبق الحديث صحيح. باب الأمر بالفصل بين صلاة الجمعة وبين صلاة التطوع بعدها بكلام أو خروج. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال أخبرني ابن جريج عن عمر بن عطاء قال أرسلني نافع بن جبير إلى السائب بن يزيد أسأله فسألته فقال نعم صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية، فلما سلمت قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال لي إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وهذا خاص بالجمعة، كل صلاة لا بد أن تفصلها عن الصلاة الأخرى بخروج أو بكلام. فإذا صليت مثلا الفريضة أو صليت نافلة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، هذا فصلت، أو تقوم من مكانك إلى مكان آخر. أما إذا لم يصلها هذا منهي عنه. مثال ذلك أن يسلم من الفريضة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، ما تكلم، ما قال استغفر الله ولا شيء، أو صلى نافلة وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر، هذا ما فصل، وصل صلاة بصلاة. افصلها قل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو انتقل إلى مكان آخر. نعم. وكذلك التراويح كلها، كل صلاة، كل صلاة افصلها عن الصلاة الأخرى بسلام باستغفار كلام أو بانتقال. صلي الضحى وصلي التراويح صلي الليل، لا تصل الصلاة بصلاة، افصلها، ما تصل تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وانت استغفر الله ثلاثا. نعم. باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصل أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة. لا إيش بابه؟ باب الاكتفاء من الخروج للفصل بين الجمعة والتطوع بعدها بالتقدم أمام المصلى الذي صلى فيه الجمعة. نعم التقدم أو التأخر أو الرأس. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسل عمر بن عطاء بن ابن أبي الخوار نعم أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه معاوية قال صليت معه في المقصورة فقمت لأصلي مكاني فقال لي لا تصلها بصلاة حتى تمضي أمام ذلك أو تتكلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. باب استحباب تطوع الإمام بعد الجمعة في منزله. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة دخل بيته فصلى ركعتين. تخريجه صلى الله عليه. قال صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأخرجه البخاري والترمذي من طرق عن أيوب عن نافع به. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال أخبرني مالك قال أخبرني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة وبعد المغرب ركعتين في بيته. نعم. ويصلى في المسجد فلا حرج، الأمر سهل، الأفضل في البيت. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد. نعم. جاء في بعض الروايات وجاء في الحديث الآخر أنها أربع في البيت وفي المسجد. نعم. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله. إيش بابه؟ باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع موسى بن الحارث في جابر بن عبد الله. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عاصم بن سويد بن عامر عن محمد بن موسى بن الحارث التيمي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل. فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل. من إيش؟ حصنة. حصنة؟ حضنة على الغضاء. النبي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء. نعم. فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل. على النخيل؟ نعم. أو حضنة تكلم عليها؟ ما تكلم عليها. نعم. فقال لو أنكم إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي. قالوا نعم بآبائنا أنت يا رسول الله وأمهاتنا. فقال فلما حضروا الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد ولم يرى يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم فذكر الحديث. تكلم عليه سمع. قال إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه وعاصم بن سويد مقبول حيث يتابع ولم يتابع. جهالة المؤلف يقول لي عدم سماع. لا أقف على السماع ما قال جهالته. ما ذكر أنه موجود، ذكر أنه سماع كان في السماع بس فحل هذا. اي نعم. حصنة علق عليها في الطبعة الثانية قال حصنة بكسر ففتح جمع حصن وهو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه تاج العروس. يصل حصنة هو كله كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه. مش عاد المثل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء فرأى أشياء لم يكن رآها قبل ذلك من حصنة على النخيل. نعم، من حصنة على النخيل. نعم، يعني حصة شيء، نعم، حصين. نعم. فقال: لو أنكم إذا جئتم عيدكم، نعم، إذا جئتم عيدكم هذا مكثتم حتى تسمعوا من قولي. قالوا: نعم، بآبائنا أنت يا رسول الله وأمهاتنا. قال: فلما حضروا الجمعة صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم صلى ركعتين بعد الجمعة في المسجد، ولم يرى يصلي بعد الجمعة يوم الجمعة ركعتين في المسجد، كان ينصرف إلى بيته قبل ذلك اليوم، فذكر الحديث. تخريجه إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه. وعاصم بن سويد مقبول حيث يتابع ولم يتابع، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأخرجه الحاكم. طيب، الترجمة إيش؟ باب، باب إباحة صلاة التطوع بعد الجمعة للإمام في المسجد قبل خروجه منه. نعم، إن صح الخبر فإني لا أقف على سماع موسى. الإباحة مباح، لكن الكلام في فعل الرسول هل صلى؟ معروف منه صلى الله أنه لا يصلي في المسجد، يصلي نوافل البيت، هذا المعروف منه. نعم، أما إن صح الخبر، لكن قوله إباحة وهو ممنوع صلي، لكن الكلام في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع أو لم يقع. نعم. باب أمر المأموم بأن يتطوع بعد الجمعة بأربع ركعات بلفظ مختصر غير متقصى. بركة فعلا. صلى الله عليك. فيكون يعني ما في عدد ركعات معينة بعد الجمعة. نعم. أقول ما في عدد ركعات. هذا الترجمة هذه بأربع ركعات، أربع ركعات للمأموم يقول. لا أعلم، يمكن في التراجم الأخرى لا قرب أن يمر علينا أن السنة يصلي أربع سواء في بيته أو مسجد، وهذا الحديث فيها أنه في بعضها أنه إذا صلى في بيته صلىها ركعتين، وإذا صلى في مسجد صلى أربع، منظر جنب هذا الحديث. أحسن الله إليك. الحديث السابق في تخريج له، أي حديث؟ أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابهم مطر في يوم جمعة لم يبتل أسفل نعالهم. نعم، وجدت الآن؟ الأخ وجد التخريج. نعم، وجدت تخريجه موسع في كتاب فضل الرحيم الودود، تخريج سنن أبي داود. فضل إيش؟ فضل الرحيم الودود، تخريج سنن أبي داود، خاص بالتخريج الحديث. نعم. كم مجلد؟ صدر منه 14 مجلد، لكن لم يتمه، وصل إلى الحديث 1400 تقريبا. من هو ال... ياسر بن محمد فتحي العيد. موجود ومعاصره؟ نعم، ما كمله، يعني لا زال كمل. طيب، اقرأ تخريج الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود: حدثنا نصر بن علي حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب: خبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. قال: حديث شاذ، وحديث قتادة أشبه بالصواب. قال: في يوم مطير. صلى الله عليك. حديث قتادة، نعم، سيذكر لفظ حديث قتادة، لكن تخريج مطول جدا، 7 صفحات لعلي. هذا خلاص، حديث شاذ، يعني حديث شاذ مخالف للحديث الصحيح، هذا هو الصواب. نعم، اقرأ أول. قال: وقع في المصادر الثلاثة. قال نصر بن علي: حدثنا سفيان بن حبيب عن خالد الحذاء به ليس فيه قول ابن حبيب خبرنا بالبناء للمجهول، والدال على عدم سماع سفيان بن حبيب لهذا الحديث من خالد الحذاء، والله أعلم. قلت: لعل الراوي عنه تخفف من صيغ الأداء فحول صيغة الإخبار إلى العنعنة تخففا، ولم ينتبه إلى كون سفيان بن حبيب لم يسمعه من خالد الحذاء. قال ابن القطان في بيان الوهم: وإسناده عند أبي داود منقطع، أعني هذا اللفظ. قلت: سفيان بن حبيب بصري ثقة، لكن إسناده منقطع، لم يسمعه ابن حبيب من خالد الحذاء، وقد شذ بتفرده بهذه اللفظة في يوم جمعة ولم يتابع عليها. صلى الله عليك. ثم قال: وعلى هذا فإن الحديث ذكر اختلاف أحسن الله إليك في الإسناد، لأنه رواه خالد الحذاء عن أبي قلابة. طيب اقرأ أوله وسأله. نعم. يقول: وعلى هذا فإن الحديث محفوظ عن خالد الحذاء على الوجهين، وكلاهما متصل صحيح الإسناد، إلا أن له علة، فإن خالد الحذاء قد خالف من هو أحفظ منه، وهو قتادة بن دعامة، في موضعين من هذا الحديث. الأول جعله قتادة في حنين وجعله خالد في الحديبية. الثاني قال قتادة في يوم مطير، فوصف المطر بصيغة المبالغة والتي يترتب عليها وقوع الضرر على المكلف إذا خرج إلى الصلاة. في الثاني قوله في يوم مطير. نعم. نعم. وهو الثاني قوله في يوم مطير. الثاني قال قتادة في يوم مطير، فوصف المطر بصيغة المبالغة والتي يترتب عليها وقوع الضرر على المكلف إذا خرج إلى الصلاة في مثل هذه الحال، بينما قال خالد: فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا. وهذا لو حملنا معنى النعال فيه على ظاهره المتبادر إلى الذهن، وهي النعال التي تلبس في القدم، لكان معناه مطرا خفيفا جدا ابتلت منه أسفل النعل، ومثل هذا المطر لا يترتب فيه على المكلف ثمة مشقة تعوقه عن حضور الجماعة والجمعة، بخلاف المطر الغزير والمتواصل. فكان خالد بذلك مخالفا في روايته لرواية قتادة وهو الأحفظ. طيب بعده تجاوز بعده صلى الله عليه. ثم قال ثم ذكر له يعني رواية خالد، ذكر لها أولها ستمشي حتى تمشي، اقرأ أولها وتجاوز. نعم. قال: ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن عامر بن عبده الباهلي قال: حدثنا أبو المليح الهذلي عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا بغيش من مطر. بغيش. نعم. وفي رواية: فأصابنا بغش يعني مطر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في سفر: من شاء أن يصلي في رحله فليفعل. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي. وقال الخطابي: قوله بغيش تصغير بغش، وهو المطر الخفيف. قال الأصمعي: أخف المطر وأضعفه الطل، ثم الرذاذ، ثم البغش. ثم قال: وفي الحديث من الفقه أن المطر الخفيف عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. ثم رد عليه صاحب التخريج الخطابي. قال: فإن عامر بن عبيدة المذكور في هذا الإسناد إنما هو عامر بن عبده الباهلي البصري، ولم يترجم له البخاري وابن حبان بغير هذا الإسناد، وقال عامر بن عبده وهو بسكون الباء، وفرق بينه وبين عامر بن عبيدة الباهلي قاضي البصرة الذي سأل أنس بن مالك عن الخز. بعد تجاوز بعده. حصله أن يعني اختلفوا بعد. وعلى هذا قال في آخره: وعلى هذا فإن هذه الرواية بلفظ بغيش من مطر وقوله في آخره من شاء أن يصلي في رحله فليفعل رواية منكرة تفرد بها عامر بن عبدة الباهلي وهو مجهول والله أعلم. طيب شاذ بعده. هذا حصل أحسن الله إليك. لكن في وجدت في مسائل الكوسج قال: قلت هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر؟ فقال الإمام أحمد. هذا إيش تابع له؟ تابع للتخريج؟ لا ليس تابعا للتخريج. الحصل الرواية شاذة منكرة مخالف للأحاديث الصحيحة، والحديث التي فيها تحديد الأوقات محكمة من صلاتك، والحديث الجماعة حديث الجماعة والأوقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأوقات وقلت أن صلاتك ثم كتاب موقوتها كلها محكمة، فلا يعني كذلك الجماعة حديث محكمة صحيحة، فلا تترك لمثل هذا الحديث الشاذ مخالف الحديث الصحيح. فالحصل الحديث الشاذ لا يعول عليه، والعجيب من خزيمة رحمه الله سكت عليه ولم يتعقب. وجدت في كلام الإمام أحمد جاء في مسائل الكوزج قلت هل يرخص لأحد في ترك الجمعة والجماعة في المطر؟ قال الإمام أحمد: أما الجمعة فعلى حديث عبد الرحمن بن سمرة، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح اللي هو هذا الحديث، لكن لم يذكر اللفظ. لم يذكر اللفظ هل هو لفظ قتادة أو لفظ. وقال إسحاق: على كلا الحديثين العمل لأنه عذر. مجمع هذا كان مجمع. نعم. وتحصل منه. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع الله. جزاك الله خير يا شيخ.